والله ذو الفضل العظيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنحن في شهر شعبان، وهو الشهر الذي يسبق يعني شهر رمضان المبارك، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان. والعبد إذا كان يستقبل ضيفا كريما فإنه يستقبله بما يحب. فشهر رمضان يعني هو شهر الرجوع إلى الله عز وجل، وشهر الصيام، وشهر القيام، وشهر تلاوة القرآن، وشهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النيران. شهر ينادي فيه مناد: يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. فتجدون أهل الخير أكثر خيرا في رمضان، وأهل الشر أقل غواية يعني في رمضان. فبماذا نتفق على استقبال الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك؟ نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياه. يعني أول ما ينبغي يعني علينا أن نستعد لاستقبال هذا الشهر، ينبغي علينا أن نستقبله بتوبة. لا شك أننا طوال العام نحمل فوق ظهورنا من الأوزار ومن الذنوب ومن التقصير في طاعة الله عز وجل، ومن الجرأة يعني على محارم الله. منهم من يتجرأ على الصغائر، منهم من يتجرأ على الفواحش، ومنهم من يتجرأ على الكبائر. وحسن الظن بنا أننا لا نقارف بإذن الله تعالى الكبائر، ولكن قد نقع في شيء يعني من الصغائر. فينبغي علينا عباد الله قبل أن يدخل علينا الشهر، ينبغي علينا يعني أن نتوب إلى الله عز وجل، وأن نستقبل الشهر الكريم بتوبة. فالتوبة يعني ليست يعني هي بداية الطريق ولا نهاية الطريق، التوبة هي بداية الطريق ونهاية الطريق ووسط الطريق. والعبد السالك إلى الله عز وجل لا يستغني عن التوبة في حال يعني من الأحوال، بل لابد أن يتوب كل يوم إلى الله عز وجل، كما قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال بعض السلف: من لم يتب كل صباح ومساء كان من الظالمين. قال الله عز وجل: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فالإنسان الملتزم بشرع الله عز وجل ليس معصوما، ما أوجب الله عز وجل علينا العصمة ولا كلفنا العصمة، بل وصف الله عز وجل المحسنين فقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. ما ذكر أن من صفات المحسنين أنهم معصومون يعني من الذنوب، بل الأنبياء مختلف يعني في عصمتهم من الصغائر، فإجماع على عصمتهم من الكبائر، ولكن اختلف العلماء هل هم معصومون من الصغائر أو ليسوا بمعصومين. فنحن نقول أن التوبة لازمة لكل إنسان وهو يسلك الطريق إلى الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله عز وجل فيغفر لهم، لأن الله جل هو الغفار. وهذا يقتضي يعني أن تكون هناك ذنوب، هذا طبعا ليس يعني حظا على الذنوب، ولكن بيان أن المؤمن يعني الله جل ما أوجب علينا العصمة، ولكن أوجب علينا التوبة وأوجب علينا الاستغفار. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقول: إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وفي حديث آخر في البخاري ومسلم أيضا: توبوا إلى الله واستغفروه فوالذي نفسي بيده إني لا أتوب إليه وأستغفره في اليوم 70 مرة. فإذا كان هذا حال المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم الواحد 70 مرة. وفي حديث مسلم كان يستغفر في اليوم 100 مرة، مع أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف تكون حاجتنا يعني إلى التوبة وحاجتنا إلى الاستغفار؟ والتوبة يدخل فيها معنى الاستغفار، والاستغفار يدخل فيه معنى التوبة، فمثل الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني إذا اجتمع في مكان واحد افترق في المعنى. فتكون التوبة هي إخلاء عن الذنوب والندم يعني على فعلها والعزم على عدم العودة، والاستغفار هو طلب المغفرة باللسان. ولكن إذا افترق، إذا أتت التوبة وحدها يدخل فيها معنى الاستغفار، وإذا أتى الاستغفار وحده يدخل فيه معنى التوبة. قد يقول قائل: نحن لم نزني ولم نسرق ولم نشرب الخمر بحمد الله عز وجل، فما حاجتنا إلى التوبة؟ نقول: الله عز وجل أخبر عن توبته على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، فقال عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وأمر الله عز وجل الصحابة الكرام بعد الإيمان والهجرة والجهاد والصبر، أمرهم الله عز وجل بالتوبة، وعلق الله عز وجل فلحهم بالتوبة، فنزل قوله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فهذه الآية آية مدنية، وليس معنى مدنية على الراجح من أقوال العلماء أنها نزلت بالمدينة، ولكن مدنية يعني نزلت بعد الهجرة سواء في مكة أو في المدينة أو في الطريق بين مكة والمدينة، ومكية نزلت قبل الهجرة. فهذه الآية مدنية أمر الله عز وجل بها الصحابة الكرام بعد إيمانهم وهجرتهم وجهادهم وصبرهم، أمرهم الله عز وجل بالتوبة، وعلق الله عز وجل فلاحهم بالتوبة، فقال: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والترجي في كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم على القطع، ومعنى الآية أنكم تفلحون قطعا إذا تبتم إلى الله عز وجل يعني توبة صادقة، كما قال عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأنتم ترحمون قطعا عند الاستماع إلى كلام الله عز وجل. وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولأن التقوى هي علم القلب بقرب الرب، فالصيام يعود الإنسان على المراقبة، يعني لا يمنع الإنسان يعني من انتهاك حرمة الصيام إلا أنه يعلم أن الله عز وجل يراه. فما الذي يمنعه إذا دخل يعني غرفته وكان يعني شديد العطش وشرب يعني كوبا من الماء البارد؟ لا يمنعه من ذلك إلا أنه يستشعر فعلا أن الله عز وجل يراه ويراقبه. فالتقوى هي علم القلب بقرب الرب، فلذلك الصيام يقولون يعني هو مدرسة التقوى، يعود على التقوى. ليه؟ لأنه يتكون من نية باطنة لا يطلع عليها أحد إلا الله عز وجل، وترك شهوات يستخفى بتناولها عادة كالطعام والشراب والنكاح، فيتكون من ترك شهوات يستخفى بتناولها مع نية يعني باطنة. ولذلك لا تستطيع أن تحكم على إنسان بأنه صائم، لأنك تراه، ترى المصلي وهو يصلي، ترى من يخرج الحج والعمرة، ترى المجاهد وهو يجاهد. ولكن الصيام عبارة عن ترك، ترك بنية، ترك الطعام والشراب والشهوة من الفجر إلى غروب الشمس. فيلزمك أن تصحب يعني هذا الشخص من الفجر إلى غروب الشمس حتى تقول إنه صائم. وأيضا لا يكفي هذا، لأن يرتبط بذلك كذلك النية الباطنة التي لا يطلع عليها أحد إلا الله عز وجل. فالصيام يوصل لتقوى الله عز وجل، ولذلك الصيام يقولون مدرسة التقوى، ورمضان أساسا مدرسة التقوى ومدرسة الإحسان. فنحن نتدرب يعني في هذا الشهر الكريم على تقوى الله عز وجل. فنقول يعني مما ينبغي يعني أن نستعد به لاستقبال الشهر الكريم أن نستقبل هذا الشهر بتوبة. كل إنسان فينا مبتلى بذنوب وعيوب، مفيش حد فينا خالص، وعلى الصراط المستقيم يعني ليس له ذنب وليس له عيب، بل كما ذكرنا الحديث كل بني آدم خطاء. ولكن يعني مستقل ومستكثر، في واحد بيغلط 10 غلطات في اليوم، وفي واحد بيغلط 100 غلطة، وفي واحد بيغلط 1000 غلطة، في واحد يقع في صغائر، واحد يقع في فواحش، واحد يقع في كبائر، واحد بيظلم ويقتل ويزني ويسرق، والثاني يعني قد تفلت منه نظرة محرمة أو كلمة فيما لا يعني أو كلام لغو مثلا. فذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر، ولذلك قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. لو اجتنب الناس الكبائر واستمروا على الفرائض فإن هذا فيه تكفير للصغائر، الوضوء بيكفر والخطأ المسجد تكفر وانتظار الصلاة يكفر الذنوب. ما يصيب الإنسان من نصب ووصب وتعب وهم وحزن، كل هذه الأشياء تكفر من ذنوب يعني بني آدم، حتى الشوكة يشاكها. فنقول إن الإنسان يعني مطالب بأن يحافظ على الفرائض وأن يجتنب الكبائر، والله عز وجل يكفر عنه يعني الصغائر. ليس معنى ذلك أنه لا يجاهد نفسه في ترك الصغائر أيضا، بل يعني هو يجاهد نفسه، ولكن لو فلت منه شيء. وذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، يعني مهما يعني حاولتم الاستقامة لن تحصوا، لن تكونوا 100% على الصراط المستقيم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أتبع السيئة تقلها حيثما كنت، ثم قال بعدها وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن. فمهما كان الإنسان يحاول التقوى ويجاهد نفسه في تقوى الله عز وجل، كأن الحديث يقول يعني لابد أن تقع منك أشياء، فإذا وقع منك شيء فتستدركه بعمل صالح. إنسان نظر نظرة محرمة مثلا فيصوم بعدها يوما، يتصدق بصدقة، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ولهذه العلة أيضا شرع الاستغفار بعد العبادات، يعني من خلص الصلاة من أذكار الصلاة تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أكيد فلتت منه يعني كلمات وأشياء يعني لا ترضي رب الأرض والسماوات. كذلك فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بعد المناسك الحج تستغفر، بعد الصلاة تستغفر، أي مجلس تجلسه لابد أن تقول كفارة المجلس، ويشتمل أيضا على الاستغفار. فالإنسان مهما حاول تقوى الله عز وجل لابد أنه يفلت منه أشياء، والاستغفار يرقع يعني الخروق ويجبر الكسور والتقصير الذي يكون في العبادات والطاعات. والله عز وجل وعد بالمغفرة كما قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وإذاك يقولون بأن الاستغفار يعني شأن شأن الدعاء، يعني كما أننا نقطع بقبول الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال عز وجل: أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. وقال عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالعلماء قالوا يقطع بقبول الدعاء مع توفر طبعا أداب الدعاء وشرائط القبول. كذلك قال العلماء يقطع بقبول الاستغفار، والاستغفار يعني بينه وبين الدعاء عموم وخصوص، يعني الاستغفار هو طلب شيء معين وهو المغفرة. الإنسان يطلب المغفرة يعني من الله عز وجل، المغفرة هي ستر الذنوب مع محو عقوبتها. إن الله عز وجل يستر على العبد في الدنيا فلا يفضحه، ويستر عليه في الآخرة في عرصات الخيام فلا يفضحه، ويمحو عنه عقوبة يعني هذه الذنوب. فنقول إن ينبغي على العبد أن يكثر يعني من الاستغفار. نحن مقبلون على شهر رمضان المبارك، فينبغي على العبد أن يتوب يعني إلى الله عز وجل. والتوبة يعني هي عودة العبد الآبق إلى سيده، والتوبة كما قال العلماء تشتمل على ستة يعني شرائط. الشرط الأول هو الإخلاص، لأن الإنسان قد يترك الذنب لأنه يخاف من ذنب الناس أو يرجو مدح الناس، أو قد يترك الذنب مثلا ابتغاء عرض من أعراض الدنيا أو من أجل محافظة على وجاهته. وزي ما قال شيخ الأزهر، قال أن معلومة التحيت لي، قال أنا التحيت عشان كل الشيوخ الأزهر لأبيه كانوا ملتحين، يعني بين أنه نيته فاسدة وأنه هو بس عشان المنصب التحى عشان المنصب، ويريتها لحية يعني تسمن أو تغني من جوعي. يعني ما قالش أنا التحيت تعظيما لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى وحفوا الشوارب. كيف يوفق لهذا الكلام الطيب؟ كيف يعني يظهر أنه يعني اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهؤلاء يعني يحاربون الدين ليل نهار، وهؤلاء بقايا النظام الفاسد. يعني شيخ الأزهر يعني قال مدير معهد القراءات بالأسكندرية، يعني نفس مدير المعهد بيقول للأخوات الملتزمات: أنا عندي أوامر من الطيب شيخ الأزهر إن أنا أنزع النقاب عن كل منقبة في الامتحان، يعني يخش اللجنة كل واحد منقبة يسحب أوامر من شيخ الأزهر. فالناس تنتظر من شيخ الأزهر أن يكون أغير الناس على شرع الله، وأتبع الناس بشرع الله عز وجل، وأحرص الناس على طاعة الله عز وجل، وأحرص الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن نقول شيخ الأزهر ده نقاوة مين؟ نقاوة النظام السابق، حسن مبارك وجمال مبارك والشلة الفاسدة التي تسكن في لمن ترى الآن. فالغراب لما ينزل هينزل على جيفة، مش هينزل على شيء محترم. فذلك نقول إن شيخ الأزهر لا يصلح لأن يبقى في هذا المنصب بعد زوال النظام الفاسد الذي أتى به، لأنهم أتوا به من أجل أن يواري سوءة النظام وأن يبرر انحراف النظام. ويريت المفتي أحسن منه حالا، بل هو للأسف أسوأ منه حالا. فالشيخ الأزهر أشعاري وصوفي، والمفتي يعني صوفي يعني قبوري. يعني سجل له بعض الناس يعني محاضرة بيقول أنه هو روى عن شيخي كان يقول حدثنا ويشرب الشيشة، وقال أنه هو شيخه بيقول أنه روى عن 300 واحد في مكة كلهم يدخنون الشيشة. فبيقول إن واحد سأله قال له مش الدخان حرام؟ فهو المفتي بيعلق بيقول شوف الغتاتة ازاي يقول له الدخان حرام يعني، يعني بيقول انا بقول لك الزنا، كأنه بيقول ان الولي ممكن ان يزني، مدام ولي يزني ويسرق ويشرب الخمر. طبعا كلام غريب جدا ان احنا نسمع هذا الكلام يعني من المفتي، يعني تاني عمة في مصر. وده طبعا على مذهب الصوفية اللي هو اسقاط التكليف، لو الواحد بقى ولي خلاص لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي، يقول لك ده بيصلي بقلبه في الكعبة ولا يطلب بالتكاليف. وهم طبعا عندهم الأولياء أعلى من الأنبياء وأعلى من الرسل، كما قال بعضهم مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي، يعني الولي أعلى الناس وبعدين الأنبياء والرسل أدنى الناس منزلة عند الصوفية. وطبعا ولاد عمهم الشيعة اللي بيقولوا أن الأئمة الاثنى عشر في منزلة لم يصل إليها ملك مقرب ولا نبي مرسل. عندهم أئمتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأولاده وأولادهم الاثناشر واحد، دول عند الشيعة يعني أعلى من كل رسل، أفضل من إبراهيم عليه السلام. وعندهم كلام الأئمة زي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وزي كلام الله عز وجل. فطبعا لما يجيبوا شيخ أزهر يقول هذا الكلام الفاسد ويجيبوا مفتي يقول هذا الكلام الفاسد ويقول يعني بأن الملك إذا وهب ما سلب، يعني كأنه يقول أن الواحد لو وصل للولاية يعني حتى لو ارتد عن الإسلام يعني ما تسلب منه الولاية، ملك إذا وهب ما سلب. مش عارف الكلام ده إيه دليله. فقل المفتي ألم تسمع قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين؟ يعني سيد الرسل لو أشرك لحظة واحدة ومات وهو فاقد لنعمة الإيمان، هذه النعمة العظيمة، لحبط جميع عمله ولكان من الخاسرين. فأين هذه القاعدة التي يذكرها المفتي الملك إذا وهب ما سلب؟ والله عز وجل قال عن الأنبياء الكرام أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. أيضا صوروا له لقاء في المحافل الماسونية، يحتفلوا بعيد ميلاده في المحافل الماسونية. ولعل كثير من الأخوة الصغار لا يعرفون معنى المحافل الماسونية، يعني هي صنع اليهود، يعني هي هيئات يهودية بيقصدوا الناس اللي هم مناصب، رئيس جمهورية، مفتي، شيخ أزهر، بيدخلوه عندهم في المحافل الماسونية عشان اليهود يتحكموا في العالم في عقائد العالم. فصور وهو في وسط، يعني هذه المحافل طبعا رجال على نساء متبرجات وبيحتفلوا بعيد ميلاده، وعيد الميلاد طبعا يعني بدعة ليس بسنة الاحتفال به. فنقول كيف يصلح هؤلاء؟ نقول إذا كان الذين سرقوا أموال الناس في السجن هؤلاء يسرقون عقائد الناس ويسرقون هوية الأمة، يريدون أن تضيع هوية الأمة، وجعلوا يعني ميثاق للأزهر كل كلام العلمانيين، كأن اللي حطوا سويرس والنخبة من العلمانيين والليبراليين كل طلباتهم وكل اللي هم عايزينه محطوط في ميثاق الأزهر. ونحن عندما نهاجم شيخ الأزهر والمفتي لا نهاجم نفس المنصب، بل نحن نغار على هذا المنصب. كان زمان شيخ الأزهر رئيس الجمهورية يذهب يصطد شيخ الأزهر، الناس كلها تبع لشيخ الأزهر، ناس عندها دين وعندها حب الإسلام، فلا بد لرئيس الجمهورية أن يصطد شيخ الأزهر. فإذا أتوا بشيخ أزهر كهذا الموجود مثلا أو الذي يعني سبقه وختم عمله بالصد عن سبيل الله ومحاربة النقاب، نقول يعني كيف تصلح الأمة بأمثال هؤلاء؟ فنحن نادي بإصلاح الأزهر وأن يكون شيخ الأزهر بالانتخاب. أزهر في علماء أجلاء، الشيخ المعصراوي، شيخ المقارئ المصرية، سمت وعلم وإخلاص ومحبة في قلوب الخلق، الشيخ أسامة عبد العظيم، الشيخ الأزهر، الشيخ مازن السرساوي، الشيخ عمر بن عبد العزيز، كثير يعني من علماء الأزهر على سنة وعلى عبادة وعلى إخلاص. فلماذا يأتون يعني بالمتردية والنطيحة وما أكل السبع فيجعلونه شيخا للأزهر؟ حتى لا نبعد كثيرا نقول ينبغي علينا يعني أن نستقبل رمضان بتوبة، وقلنا أول التوبة الإخلاص، أن تكون التوبة خالصة لله عز وجل. الشرط الثاني الإخلاء عن الذنوب، تستحيل التوبة مع الاستمرار في الذنوب. واحد يستحيل أن يتوب من السجائر ومداومة على شرب السجائر، لابد أن يقلع عن الذنب. الشرط الثالث الندم على فعله، ويقولون الندم توبة. الذنب إما أن يحرق بنار الندم في الدنيا أو يحرق بنار الآخرة. الشرط الرابع أن يعزم على ألا يعود، أنه يعزم عزما أكيدا على ألا يعود يعني إلى الذنب. الشرط الخامس يعني أن يرد المظالم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم من قبل ألا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات، قبل ما يكون التعامل بالعملة الصعبة. والعملة الصعبة مش الدولار ولا اليورو، العملة الصعبة الحسنات والسيئات يوم القيامة. يعني الآن أنت في دار الحساب، يعني كيف لو أخذت حسناتك لماذا تعوض هذه الحسنات؟ لو لقيت واحد جاء خد منك قال لك أنت قتلتني مثلا أو أنت أخذت مالي وأخذ حسناتك يعني كلها، كيف تعوض هذه الحسنات؟ هل ترجع إلى الدنيا؟ لا يمكن أن ترجع إلى الدنيا. فيقول من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم من قبل أن يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات، قبل أن يكون التعامل بالعملة الصعبة. فهذا شرط من شروط صحة التوبة. الشرط السادس من شروط صحة التوبة أن تقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، لأن في وقت معين بيغلق باب التوبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. لما تصل الروح إلى الحلقوم أو الحشرجة عند ذلك يغلق باب التوبة. فرعون قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، قال الله عز وجل الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. يعني أنت تبت بعدما تقفل الباب. كثير من المسلمين يتوب عند غلق باب التوبة، تجد حياته كلها معاصي وإعراض عن الله وعنده أمل في طول العمر وطول الحياة، ويجي لما يجي له ملك الموت يقول أنا تبت وأنا رجعت في الوقت الذي يغلق فيه باب التوبة، كما قال عز وجل وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم موت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فسوى الله عز وجل بين من يتوب عند موته وبين من يموت على الكفر في عدم قبول التوبة. وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، ليس لهذا توبة وليس لهذا يعني توبة. لذلك يقول بعض السلف في تفسير قوله عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال حيل بينهم وبين التوبة حين سألوها، هم طلبوا التوبة وأرادوا التوبة في الوقت الذي حيل بينهم وبين التوبة، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، حيل بينهم وبين التوبة حين سألوها. وقال بعضهم ابن آدم لا تجتمع عليك خصلتان سكرة الموت وحسرة الفوت، يعني لا تجتمع عليك مصيبتان، سكرات الموت التي تكاد تذهب العقول من شدتها وحسرة الفوت فوت التوبة، فهو بيتألم من السكرات التي هي أشد من ضرب بالسيوف وقرض بالمقارض ونشر بالمناشير، وأيضا يتألم من حسرة يعني فوت التوبة. فهذا هو الشرط السادس من شروط صحة التوبة، أن تقع التوبة في الوقت الذي تقبل فيه التوبة. طبعا بيغلق أيضا باب التوبة على يعني هذا بالنسبة لكل إنسان، يعني عند الغرغرة يغلق باب التوبة، ولكن يغلق في وجه كل الناس كل البشر باب التوبة عند طلوع الشمس من مغربها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فبالليل والنهار الله عز وجل يبسط يده، يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها أغلق باب التوبة، يعني كما أخبر يعني عز وجل عن وجود يعني آية من آيات الساعة وعلامة من علامات الساعة، إذا ظهرت هذه العلامة يعني لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والعلماء مجمعون على أن هذه الآية هي طلوع الشمس من مغربها، ولذلك يقولون أن خروج الدابة من الأرض يكون بعد طلوع الشمس من مغربها، لأن إذا طلعت الشمس من مغربها وهذه علامة كبرى من علامات قيام الساعة تدل على اختلال النظام الكوني، عند ذلك يغلق باب التوبة، وأيضا تخرج دابة من الأرض، دابة يعني بهيمة من الأرض، تسم المؤمن على أنه مؤمن والكافر على أنه كافر. فأغلق باب التوبة لا يستطيع يعني من وسم على جبهته أنه كافر أن يصير مؤمنا، فالمؤمن يقول الكافر خذ يا كافر، كافر يقول خذ يا مؤمن، يتميز الناس إلى مؤمن وكافر، ولا يمكن للكافر أن يصير يعني مؤمنا، لأن جاءت آية من آيات الله عز وجل وعلامة من علامات القيامة وهي طلوع الشمس من مغربها، فعند ذلك أيضا يغلق يعني باب التوبة. فالبدار البدار إلى التوبة قبل أن تعمل سموم الذنوب بروح الإيمان عملا يجاوز الأمر فيه مجهود الأطباء واختبارهم، فلا ينفع بعد ذلك نصح الناصحين ووعظ الواعظين، وتحق الكلمة عليه أنه من أصحاب الجحيم. توبة التوبة قبل أن يأتيكم من الموت النوبة، فلا تحصلوا إلا على الخسران والخيبة، الإنابة الإنابة قبل غلق باب الإجابة، الإفاقة الإفاقة فقد قرب وقت الفاقة. العلماء يقولون الناس في التوبة على أقسام. القسم الأول من لا يوفق لتوبة طوال حياته، عاش 60 سنة ولا 100 سنة لم يوفق للحظة صدق واحدة يقف فيها مع نفسه ويصدق مع نفسه ومع ربه عز وجل ويحاسب نفسه لله عز وجل ويتوب يعني من الذنوب السالفة، فيقضي حياته كلها حياة البهاء زي كثير من الناس عاش حياته كلها يعني معرض عن الله عز وجل، لم يدخل بيت الله يعني مرة واحدة في حياته، بل لعله ما دخل إلا مرة واحدة، ولم يدخل يعني على قدميه ولكن محمولا على خشبته، ولا يدخل من أجل أن يصلي بل من أجل أن يصلى عليه، ثم لا يعود إلى المسجد يعني مرة ثانية. سعيد بن المسيب يعني في وقت الوفاة كان يغيب عن وعي ويفيق، فغاب عن وعيه فقال عبد الله بن جبير وجهوه يعني اجعلوا وجهه اتجاه القبلة، فلما أفاق قال من الذي أمركم أن توجهوني؟ عبد الله بن جبير قالوا نعم، فقال والله إن لم تكن وجهتي إلى القبلة لا ينفعني توجيهكم. فالعيش حياته كلها وشه لإسرائيل ولا الأمريكا ولا الروسيا ولا للعلمانيين والليبراليين مش هينفعوا ان اسمه محمد او احمد، ولما يموت هيدخلوا المسجد يصلوا عليه، لانه ما دخلش وهو عنده اراده، ما دخلش على قدميه بل دخل وهو مسلوب الاراده، ومش هينفعوا ان هو يوجه الى القبله بعد وفاته وهو مسلوب الاراده، لانه كان قبل الوفاه بارادته لم يتوجه الى القبله ولم يختر القبله. وايضا هؤلاء الشيعة الذين يعني يريدون أن يقتلوا النواصب يعني أهل السنة والجماعة، وأن يمحوا مكة والمدينة من الوجود، وأن يتجه الناس إلى كربلاء تكون قبلتهم كربلاء، وطبعا هذا كرب وبلاء، لأن الشيعة يعني قبلتهم تخالف قبلتنا وقرآنهم يخالف قرآننا وسنتهم تخالف سنتنا ولا يعترفون بإجماعنا، فهو خليط من دين المجوس واليهود والنصارى وأبعد شيء عن دين الإسلام. إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل طائفة ومن إنسان. فنقول الذين لا يتوجهون إلى القبلة وإلى الكعبة المشرفة يعني في حياتهم ولا ينصرون الإسلام، الذين يحاربون الإسلام ليل نهار ويخوفون الناس من الإسلام، يعني كيف تخافون من الإسلام وأنتم مسلمون؟ في حد يعني متبع لشريعة يخاف من الشريعة التي تحكمه، الشريعة التي رضيها الله عز وجل البشرية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، ورضيت لكم الإسلام دينا. فهم يصوروا الناس أن التحاكم للشرع تقطيع الأيدي ورجم وقتل وجلد، يعني هو ده تحكيم الشريعة. وطبعا ده تحكيم الشريعة بالنسبة للزنا والسراق والقتلة، فهل الشعب المصري كله زنا وقتلة وسراق الذين يخافون من الشريعة هم يعني أصحاب هذه الكبائر؟ ولكن بحمد الله أكثر الشعب المصري يعني على السنة والجماعة محب لدينه، قد تقع منهم أخطاء ولكن يعني ليست كبائر، يعني غالب الناس يعني ليسوا من أهل الكبائر بحمد الله، وغالب الناس بحمد الله من أهل السنة، ليسوا صوفية وليسوا شيعة وليسوا أشاعرة، فغالب الشعب المصري من أهل السنة والجماعة. فهم يحاولون يعني أن يخوفوا الناس من الإسلام ومن شريعة الإسلام ومن السلفيين، والسلفيين يعني ليسوا يعني فرقة شاذة، السلفيون الذين يحافظون على الإسلام، على عقيدته وعلى سمته وعلى منهجه وعلى حرماته، الذين يظهرون شعائر الإسلام، اللحية، النقاب، محافظة على الصلاة في المسجد، إخراج الزكاة، الأمر معروف والنهي عن المنكر، يعني هذه وظيفة السلفيين. أي شبهة تظهر ما الذين يردون عليها، يعني لما الخبيث ياسر الخبيث يعني اتهم عرض السيدة عائشة رضي الله عنها، ما وجدناش كلمة واحدة من الإخوان ترد عليها، بل السلفيون والذين تصدوا لذلك، ولكن ولاء الإخوان للشيعة يمنعهم يعني من أن يهاجموا الشيعة أو يذبوا عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إحنا حبنا للصحابة ولاءنا للصحابة ونصرتنا للجيل الأول، من أحبهم فنحن نحبه ونوليه، ومن ولى أعداء الصحابة لا يمكن أن نوليه، يعني لا يضعون يدا في أيدينا واليد الأخرى في أيدي الشيعة، نحن لا نوافق على ذلك. ما يخرج العوة مثلا ويقول نريد إنشاء أحزاب شيعية، نقول للعوة إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. إن كنت ما انتش عارف دين الشيعة وعقائد الشيعة، وإن الشيعة حريصين يعني على غزو بلاد السنة من أجل تقتيل يعني أهل السنة في هذه البلاد، وأنهم يكفرون الصحابة وعندهم عقائد العقيدة الوحيدة منها تخرجه من ملة الإسلام، إذا كنت لا تدري هذه العقائد وأنت ترشح نفسك رئيسا للجمهورية، نقول فهذه مصيبة، كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري كنت عارف فعلا عقائد الشيعة ودرس الشيعة تماما وتعرف الذين في إيران ما عقائدهم، ومع ذلك تقول نريد إنشاء أحزاب شيعية، أو يذهب وفد من مصر يشتمل على صوفية وإخوان وشيعة يذهبون إلى إيران ويقابلوا نجاد رئيس إيران ويعودون يقولون أن الخميني كان مؤمن وكان زاهدا وأن نجاد متواضع ورجل قابلنا، ويمجدون يعني في الثورة الإيرانية الشيعية. فنقول هذه يعني ظلمات بعضها فوق بعض، فنحن نرفض يعني ذلك، ونرفض يعني أن نمد أيديهم إلينا وهم يمدون اليد الأخرى يعني إلى الشيعة، لابد أن يحددوا موقفهم واضحا يعني من الشيعة، ويعلنوا ولاءهم للصحابة ومن يوالي الصحابة، وعداءهم لأعداء الصحابة رضي الله عنهم. فنقول للعوة وأمثاله من الذين يعني يريدون أن يدخلوا الشيعة إلى بلاد السنة، نقول له إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. وإحنا واجب علينا البيان، يعني اللي يزعل يزعل، إحنا بنبين الشيخ الأزهر يخطئ نرد عليه، مفتي يخطئ نرد عليه، أي واحد يعني الناس تستمع له وقد تغتر به، فنحن من وظيفتنا ومن واجبنا البيان، كما قال عز وجل تبيننه للناس ولا تكتمونه. لابد من بيان يعني عور يعني هذه الدعوات، ونحن لا نخاف في الله لومة لائم، ونفس صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ما التغيير باليد فللسلطان أو الإنسان في بيته مع زوجته وأولاده، ولكن تغيير باللسان نحن نستطيع بحمد الله أن نغير باللسان. في المساجد، في القنوات الفضائية، وفي الجرائد نستطيع أن ننكر هذه المنكرات حتى ينتبه يعني هؤلاء إلى خطائهم، حتى يتوبوا، حتى يرجعوا. الشعب المصري مواس، فهواش يعني أتباع كل ناعق. لابد أن نبين يعني ضلال الضلال، يعني مهما زعلوا منا ومهما قالوا السلفيين يتكلمون علينا، فنحن إذا أخطأنا أيضا لا نمنع أحدا من أن يتكلم عن خطأنا، ونحن نرجع. لو واحد قال لنا اتق الله أنت تفعل كذا مما يخالف الشرع، فنحن نقول سمعنا وأطعنا. والإمام النووي قال بأن من الأدب لو واحد قال لواحد اتق الله ما يقولوش مثلا أنا بتق الله أكثر منك، لا، يقول اللهم اجعلنا من المتقين، لأن التقوى درجات. يعني لعلنا يعني تقوان الله عز وجل يعني تحتاج إلى يعني مزيد، فنحن نقبل يعني نصح يعني أي أحد ينصحنا بأي مخالفة يقول أنتم تخالفون في كذا بالدليل الشرعي، فنحن نرجع ونتوب إلى الله عز وجل. وأيضا لا يمنعوننا من أن ننكر على أي واحد يقول كلاما منكرا، وخاصة إحنا في فترة انتقالية وكل الناس يعني رفعوا رؤوسهم الآن، البهائية والقديانية والشيعة والليبراليين والعلمانيين ديمقراطيين، كل واحد بيتكلم، كل واحد يظن أنه على يعني الحق. فأولى بنا ونحن أهل السنة والجماعة يعني أن نقف وأن نبين، ويعني نصيحة لله عز وجل ولأئمة المسلمين وعامته. فالنوع الأول من أقسام الناس النوع الذي لم يوفق لتوبة طوال حياته، عاش كل حياته معرض عن الله لحد ما مات. القسم الثاني يعني من وفق إلى الطاعة برهة من عمره وزمانا من دهره، ثم انقلب لعلم الله عز وجل فيه فعمل بمعصية الله عز وجل ومات على ذلك. ما أصعب العمى بعد البصيرة، وأصعب منه الضلالة بعد الهدى، والمعصية بعد التقى. كم من وجوه خاشعة وقع على قصص أعمالها عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. كم من قارب مركبه ساحل النجاة فلما هم أن يرتقي لعب به موج فغرق. كل العباد تحت هذا الخطر، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ليس العجب ممن هلك كيف هلك، إنما العجب ممن نجا كيف نجا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فالذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وتقول السيدة عائشة رضي الله عنها، إن الرجل يعمل زمانا بعمل أهل الجنة ومن أهل النار ولا يذل. القسم الثالث من يعمل بمعصية الله عز وجل ثم يوفق إلى توبة فيعمل بطاعة الله عز وجل ويموت يعني على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهؤلاء على قسمين، قسم يوفق إلى التوبة قبل موته بمدة مديدة تؤهله للوصول إلى الدرجات، وقسم يوفق إلى التوبة قبل يعني وفاته بمدة يسيرة، فحسبه أن ينجو من اللفحات وأن يفوز بالجنات. بقى قسمه أشرف الأقسام، وحال هي أشرف الأحوال، وهي حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أن يعمل الإنسان عمره كله بطاعة الله عز وجل. أشرف حال الإنسان يبقى طوال حياته في طاعة الله عز وجل، ثم ينبه إلى قرب أجل، إما برؤيا أو بظهور الشيب اللي هو النذير أو بمرض نسأل الله العافية، فيجتهد في طاعة الله عز وجل حتى يموت على عمل يصلح للقاء. لما نزل قول الله عز وجل، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد ما يكون اجتهادا في أمر الآخرة، مع أنه كل حياته على الإحسان، ولكن زاد في الإحسان يعني حتى يلقى الكريم الرحمن بأحسن الأعمال. فكان أشد ما يكون اجتهادا في أمر الآخرة، كان لا يقوم ولا يقعد إلا قال سبحان الله العظيم وبحمده، يتأول القرآن، وكان يعتكف في كل سنة 10، فاعتكف في السنة الأخيرة من عمره 20 ليلة، وكان جبريل يعرضه القرآن مرة في رمضان فعرضه القرآن مرتين في السنة الأخيرة من عمره، وخرج إلى الحج قبل الوفاة النبوية بثلاثة أشهر وأيام، وقال خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. طبعا الصحابة عرب يفهمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لعلي يبقى هو لا يلقاه بعد هذا العام، كما ذكرنا أن عسى من الله واجب، وإن الترجي في كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني على القطع. فذلك قالوا حجة الوداع، يعني هم فاهموا أن دي حجة الوداع لما قال لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، واستشهد الناس على أنفسهم، وكان يرفع إصبعه الشريف إلى السماء ثم ينكسها إلى الناس ويقول اللهم هل بلغ، اللهم اشهد، اللهم اشهد، ونحن نشهد بأنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله عز وجل به الغمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض بقرب أجله في طريق العودة إلى المدينة، قال إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب. وقبل الوفاة النبوية بأسبوعين جلس على المنبر وقال إن عبدا خيره الله عز وجل بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر رضي الله عنه، ولم يفهم هذه الإشارة يعني أحدا يعني من أصحابه إلا صديقه الحميم ثاني اثنين يدهما في الغار، فقال بل نفديك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا، ونحن والله نفدي بآبائنا وأمهاتنا. ودع معاذا يعني إلى اليمن، ومعاذ راكب ونفس السلام يسير على قدمي، يقول له لعلك تأتي فلا تجدني، لعلك تأتي إلى قبري أو مسجدي، ويبكي معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان سيد المحسنين صلى الله عليه وسلم يؤمر بأن يزيد في إحسانه، فكيف يكون حال المسيء؟ هذه أحوال الناس بالنسبة للتوبة. فنقول نحن مقبلون على شهر رمضان، وشهر رمضان هو شهر التوبة، لأن تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنة وتصفد الشياطين، فالذي لا يستطيع أن يتوب في رمضان متى يتوب؟ فينبغي أن نستقبل رمضان بتوبة، بعزم على ترك الذنوب. وكما قلنا يعني كثير منا من هو مبتلى مثلا بالغيبة والنميمة، بإطلاق البصر، بالأكل من الحرام، يعني أشياء ينبغي عليه أن يتوب منها قبل دخول الشهر الكريم. أيضا الشهر وشهر العبادات، شهر الصيام، شهر القيام، شهر تلاوة القرآن. فنبدأ من الآن، النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر شهر يصوم فيه شهر شعبان، حتى تقول عائشة كان يصومه كله. وطبعا يجمع بين هذا وبين النص الآخر أنه ما صام شهرا كاملا إلا رمضان، فيبقى شعبان بيصومه كله إلا يوم أو يومين خاصة قبل دخول شهر رمضان حتى يفرق بين الصيام وبين الإفطار. فنقول يستحب كثرة الصيام في شهر شعبان. السيدة عائشة كان يكون عليها الأيام من رمضان فلا تتمكن من صيامها إلا في شعبان لشغلها بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شعبان. فنحاول أن نجتهد، ما كانش بيصوم خالص ممكن يصوم اثنين وخميس طوال شعبان، اللي مداوم طوال السنة على اثنين وخميس يمكن أن يصوم يوم ويفطر يوما، يعني يزيد من العبادة. اللي كان بيصوم يوم ويفطر يوم لو تمكن هو يصوم شعبان كله يعني إلا يوم أو يومين قبل رمضان، فيكون هذا هو الإيه الأفضل. أيضا رمضان شهر القيام، نحاول طبعا الليل دلوقتي قليل جدا ما فيش فيه يعني بعد العشاء بكام ساعة بنلاقي الفجر، ولكن لا نحرم من الخير ولو ركعات خفيفات قبل أن ننام أو قبل صلاة الفجر حتى نكون من أهل هذه العبادة. أيضا رمضان شهر القرآن، فالناس كلها تتصالح مع القرآن في رمضان، فإحنا عايزين إحنا نبدأ مبكرا نصطلح مع القرآن. فاللي ملوش ورد طوال السنة يبدأ من الآن يعمل له ورد قرآني ولو جزء في اليوم، يعني واللي له جزء في اليوم يرى ثلاثة، واللي له ثلاثة يرى خمسة، أو يرى ستة، واللي له ستة مثلا يرى عشرة، يعني قبل دخول شهر رمضان، حيث أنه هو يعني يحضر قلبه ويرخ قلبه، فإذا دخل شهر رمضان يكون يعني ما يعني حاضر القلب قريب الدمعة، نشيط في العبادات والطاعات، يحكم نفسه في غض البصر، امساك اللسان، ترك معصية الله يعني عز وجل. فهذا في ظني يعني أحسن ما نستقبل به شهر رمضان. العلماء يشبهون يعني شهر شوال بالسنة القبلية، والستة من شهر شعبان بالسنة القبلية، ستة من شوال بالسنة البعدية. ففي علة يعني تشريع سنة قبلية وبعدية لبعض الصلوات أن القبلية تهيئة للنفس للفريضة التي هي أشرف العبادات، فالإنسان بيهيئ نفسه بصلاة ركعتين أو أربع ركعات لحضور القلب واستشعار القرب من الله عز وجل، والسنة البعدية لجبر الخلل يعني في الصلاة، بيصلي اثنين قبل واثنين بعد مثلا زي الظهر، أو أربعة قبل واثنين بعد، أو أربعة قبل وأربعة بعد. فالقبلية من أجل تهيئة النفس للعبادة الفريضة، والبعدية من أجل جبر الخلل في العبادة. فأيضا صيام شعبان واجتهاد في الطاعة في شعبان تهيئة للنفس لرمضان، والاجتهاد في ست من شوال وصيام ست من شوال يعني أيضا لجبر الخلل في صيام رمضان. فهذا ما تيسر بالنسبة للاستعداد لرمضان. هنجيب عن بعض الأسئلة. أخ يسأل يقول: هل الاشتراك في حزب النور نصرة لدين الله عز وجل؟ وما هي المصلحة الراجحة في حزب النور؟ وهل كثرة الأحزاب التي على الساحة حاليا جائزة شرعا؟ طبعا مش احنا اللي عاملين الأحزاب الموجودة، ولكن هذه الأحزاب موجودة واقع احنا موجودين فيه. فهل من الحكمة ان احنا يعني نترك الأحزاب كلها تبقى علمانية وليبرالية، وسويرتس يعمل حزب، والليبراليين يعملوا حزب، والديمقراطيين يعملوا حزب، والسلفيين اللي احنا بنعتقد انهم على الحق وعلى الدين الصحيح وفهم صحيح الإسلام يتركون لهؤلاء يؤسسون دستورا للأمة ويشرعون قوانين تخالف الشريعة ويضيقون على المسلمين ويزجون بهم في السجون كما في النظام الفاسد البائد؟ ولا الأفضل نحن ندخل ونشارك بحزب يعني إسلامي سلفي، ونحن نأخذ أماكن في البرلمان، ونحن نشارك في تأسيس الدستور، وإن احنا نشارك في أن الأمة تعود يعني إلى دين ربها عز وجل؟ فأي السبيلين أهدى؟ يعني نحن يعني نبقى سلبيين ونسيب الدنيا للعلمانيين والليبراليين يحكموننا، ولا احنا نصارعهم وننافسهم ونقول أن احنا أكثر الأمة أهل سنة وأكثر ناس سلفيين شعروا أو لم يشعروا، بحيث أن احنا تكون بأيدينا الأمور وإحنا نؤسس الدستور ونحن نقيم شرع الله عز وجل. فطبعا الإجابة واضحة، والإسلام بيتعامل مع واقع ما هوش خيالات. يعني أخ بيطالب: أرجو منك يا شيخ التأكيد على ضرورة إرسال رسالة يعني إلى قناة الحكمة 94171، ثمن رسالة 4 جنيه وذلك لإنقاذ قناة الحكمة. وطبعا قناة الحكمة قناة سلفية ما فيهاش لخبطة زي كثير من القنوات، فاحنا نحافظ على هذه القناة ونحسب القائمين عليها يعني على منهج صحيح وعلى إخلاص لدين الله عز وجل. فهي القناة فعلا يعني عليها ديون كثيرة جدا، ومن استطاع أن يرسل رسالة بأربع جنيه يرسل، من عنده يريد أن تكون هناك صدقة جارية مثلا لنفسه أو لوالده أو لوالدته، فهو يعني في شركة استثمارية للقناة يعني في السهم بألف وخمسمائة جنيه لو واحد مع مبلغ عايز يعمل صدقة جارية. فأنا في ظني أولى من بناء المساجد، المساجد كثيرة جدا، ولكن وجود منبر يعني إعلامي وقناة فضائية يعني، وإحنا لو خدنا فيها يعني كثير من الأسهم هيكون لنا تواجد أقوى في هذه القناة بدلا من إنشاء قناة أخرى سلفية. فلو اشترينا نص أسهم القناة ممكن يكون نص البرامج بدعوة في الأسكندرية، دروس المشايخ والخطب المشايخ. فنحن نهيب بالإخوة يعني بمساعدة يعني قناة، مش هقول لك اتبرع لأن هي يعني هي شركة مساهمة، يعني هي ملك أشخاص، فأنت تتبرع لهم هم يعني لا يجوز التبرع لهم، أو هم يعني عايز تعمل صدقة جارية اعمل صدقة جارية باسمك مثلا، وتبقى شريك في الايه في القناة ولو بسهم واحد. فبذلك يعني بنقوي القناة بالإضافة لأنها صدقة جارية، المال موجود محفوظ، لو بيعت القناة بتأخذ الايه السهم الذي لك. فروا من الإمامة، هل هذا حديث أو أمر ليس بحديث؟ يعني أنا ما قرأت هذا في الأحاديث، ولكن الإنسان إذا كان هو أقرأ الناس يعني الخطاب ما يكونش لكل الناس، مش كل الناس فروا من الإمامة. نفرض واحد أقرأ الناس أو الإمام الراتب، فهناك يعني أعمال لابد أن تظهر زي الدعوة الخطب الدروس الإمامة، فما ينبغيش أن الإنسان يترك. قد تتصدق بصدقة خفية، قد تصلي ركعات في جوف الليل لا يشعر بك أحد، ولكن إذا كنت أنت أولى بالإمامة فلا تفر منها. إذا كنت أنت أقرأ الناس فلا تفر من الإمامة. هل يتعامل حزب النور مع حزب العدالة والحرية؟ هو طبعا يعني الأمور دي لسه لم تتضح يعني بعد، ونحن نرجو أن يكون في تعاون، بس احنا عايزين يعني نأخذ عهد من الإخوان بعدم التعاون مع الشيعة، عشان ما نحطش احنا ايدينا في ايديهم وهم ايديهم التانية تبقى في ايدين الشيعة، يمسكوا البلد ويدخلوا الشيعة، يبقى احنا شاركنا في دخول الشيعة. فنحن نقول يعني ينبغي عليهم ان يحددوا موقفهم من الشيعة، فده خط أحمر بالنسبة لنا، خط أحمر بالنسبة للإيد الشيعة، ينبغي أن يتبرأوا من الشيعة من عقائدهم ويعلنوا ولاءهم للصحابة رضي الله عنهم. فأكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.